عليها الرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن فرض يعني من نوى في هذه الأشهر الحج أن يؤدي فريضة الحج فعليه أن يتأدب بهذه الآداب. يذهب إلى هذه الأماكن أولا بنية خالصة لله رب العالمين، ثم ليتأدب. كان يتكلم بأشياء تثير الشهوة أو تجعل الإنسان يفكر في دواعيها، النفس ما يدعو إلى الشهوة أو يثير في نفس الإنسان الشهوة، فلا رفث ولا فسوق لا سباب. خذوا، يقول للحجاج الذين ينوون هذه الفريضة، عليهم ألا يسب بعضهم بعضا، وأن يعرفوا أنهم قاصدون لأول بيت وضع للناس الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، أمن مكان للأمن والسلام، فلا رفث ولا فسوق. فسوق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني الذي يذهب وينوي أن يذهب إلى الحج عليه أن يسأل فقط ولا يجادل، وهي الفريضة التي يكثر فيها الجدال، والجدال مركب سهل للشيطان، يجعل الإنسان يرتفع ويعلو، بل ويحاول أن يرفع صوته على أخيه جدال، قل له أنا أفهم أكثر منك، أنت حجك باطل، أنت موقفك هذا موقف غلط. هذا كله لا ينبغي أن يكون. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأدب ينبغي أن نلتزم به دائما سواء كنا في الحج أو في غير الحج، وهو وتزودوا بزاد روحي، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى اللي هي إيه؟ مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اتقوني، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أن خير الزاد التقوى، يقول واتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول. تقوى لله سبحانه وتعالى. الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى هدأ الأمور وأزال عن البلاد وعن المنطقة الشرور، فإحنا الآن الكل يستعد بأنه لينوي أن يؤدي فريضة الحج. فنحمد الله سبحانه وتعالى ان ربنا استجاب دعاء الصالحين وازال عن البلاد والعباد الشرور والفتن. كان الزحف الغاشم يريد ان يجتاح ويجتث هذه الديار او هذه المناطق، فربنا سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وبنعمته التي ينعم بها العباد أزال عنا هذا البلاء، فنحمده ونشكره. نتكلم بقى على الفرائض، لأن الفرائض تعتبر زاد، الصلاة تعتبر زاد، والصيام يعتبر زاد، والزكاة تعتبر زاد، والحج يعتبر زادا. كل هذه الأركان تعتبر زاد للأمة لو التزمت بها. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر زادا للأمة، والجهاد في سبيل الله عز وجل من اجل اعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الارض يعتبر زاد الأمة. فاحنا نتكلم اليوم عن فريضة الحج. فريضة الحج تجب على المسلم في العمر مرة، اللي حج مرة سقطت عنه الفريضة. وقد بين ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فكررها ثلاثا، والرسول عليه الصلاة والسلام ساكت. رجل يقول: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه بعد أن تنبه كل الصحابة إن الرجل هذا المتعجب الذي يريد أن يسأل هل الحج فريضة في كل عام، فلما انتبه الصحابة رضوان الله عليهم قال صلوات الله وسلامه عليه: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت، فرضت عليكم في كل عام ولما استطعتم. ثم أراد أن يؤدب المسلمين أدبا قال: ذروني ما تركتكم ما دمت لم أقل لكم في كل عام اسكتم. ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا تعليم النبي المعلم صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحج فريضة على المسلم البالغ العاقل المستطيع، والاستطاعة ذكرها أئمة الإسلام وفقهاء المسلمين أخذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي الاستطاعة؟ قال: الزاد والراحلة بالنسبة للرجال، ويزيد عليها بالنسبة للنساء المحرم. الزاد والراحلة، وبالنسبة للمرأة زوج أو محرم، زوج أو محرم، دي الاستطاعة. وقد تساهل بعض الفقهاء إن لم يكن للمرأة زوجا أو محرم وهي تريد أن تؤدي فريضة الحج فلا مانع لأول مرة، فلا مانع ولا حرج من أن تخرج مع رفقة مأمونة، يعني رجل ومعه أمه أو أخته أو ابنته أو زوجته، يأخذون معهم امرأة تريد الحج ليس معها محرم وليس لها زوج. هذا أيضا من إيه؟ من الاستطاعة بالنسبة للنساء. لكننا وجدنا هناك بعض المسلمين عندما يأتي أو تأتي أشهر الحج وقد حج مرة، فنراه يستعد للحجة الثانية ويستعد للحجة الثالثة والرابعة، فلوس أموال يريد أن يذهب، هم عنده اشتياق لأن يذهب إلى هذه المناطق. لكن ما دام قد أدى الفريضة فقد سقط عنه هذا، عنده مال فهناك أوجه لإنفاق المال أفضل من الحجة الثانية والثالثة والعاشرة. لقد صرف الله البلاء عن العراق وعن المنطقة، لكن ما زال أطفال العراق وأبناء العراق وشعب العراق يتضور جوعا، بل ولا يجد دواء. فلماذا لا يوجه هؤلاء الذين يريدون أن يحجوا مرة ثانية وثالثة ورابعة، لماذا لا يوجهون أموالهم إلى هذه الأماكن بدل من الحج؟ نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. أنا وأشاء ونحن نشاهد مثلا الهلال الأحمر يذهب ويأخذ بعض الدواء، يأخذ الدواء ويأخذ الطعام ويأخذ معه مساعدات الهلال الأحمر في الدولة، والهلال الأحمر كل هذا إنما هو من معطيات الأغنياء والأثرياء في هذا البلد، بل وبعض الذين لهم يد طولة أيضا في إدارة هذا البلد يساهمون في الهلال الأحمر خير وبركة. ونحن نقول للمسلم الذي يريد أن يحج مرة ثانية من هذا البلد أو ثالثة، أولى بك أن توجه هذا المال إلى أبناء العراق وإلى الفقراء من المسلمين في كل بلد مسلم، في فقراء من المسلمين في السودان وفي مصر وفي الصومال، وجهوا الأموال لهم، بل في فقراء من المسلمين هنا كما قلت من أبناء السبيل الذين لم يعملوا، صار لهم سنة وصار لهم ستة أشهر وصار لهم سنتين، لماذا لا توجه هذا المال؟ العجيب العجيب أنك تأتي وتسبع الذي يريد أن يحج مرة ثانية، ما هي الحملة التي تأخذ أموالا قليلة؟ يا أخي ادفع الأموال القليلة دي لأبناء السبيل اللي هنا، والله لو دفعت بدون ما تسأل ادفع ألف سبق درهم، سبق درهم ألف درهم، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا أناس لم يعملوا لفترة طويلة، وربما يسكنون معك وربما تعرفهم وربما تقابلهم، ألا يحتاج هؤلاء منك إلى أن تنظر إليهم نظرة، نظرة تعطف وتلطف ورأفة ورحمة؟ أتريد منه أن يقبل يدك ويقول لك أنا في حاجة إلى مال؟ أتريد منه أن يسيل دمعه أمامك، نزل الدمع كده دم بدل الدموع، حتى يقول لك أنا صار لي 7 شهور و10 شهور وجئت إلى هذا البلد وكنت أنتظر عملا فلم أتسلم عمل وعندي أسرة تاركها في بلدي؟ أيها المسلمون وتزودوا، لكن أفضل الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، اتقوا الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ايه الحملة اللي بتاخد اموال قليلة يا اخويا؟ اغباش الحملة، حجيت مرة واثنين وثلاثة، وجه الاموال القليلة دي لبعض الناس المحتاجين، في فقراء للمسلمين في كل مكان، والحمد لله في قنوات دلوقتي موجودة، قنوات ممكن للهلال الاحمر تقول له خد هذا المال وبعته لأبطال العراق ومفيش خوف عليه، لان ده امر مصرح به تماما، لا انت هيقول عليك متطرف ولا ارهابي ولا شيء من هذا القبيل. انت رايح فين؟ انا اصلي من مصر، خد يا عم ادي ايه، ادي المبلغ ده ودوه لابطال العراق، ومصرح بذلك، مفيش اي حاجة اطلاقا. بتديه لمين؟ بتديه لقناة معترف بها من البلد الذي تعمل فيه وتعيش فيه، لا حرج عليه. خلاص اذا كان الخوف يراوده وانت من بلد اخر وتخاف ان يقال انك انت تحرك مثلا الارهاب او تدعم الارهاب، ليك اخت عايزه تتزوج، روح ادي لها الفلوس دي، ادفع لها الفلوس. مفيش حد هيقول لك انت بتنفق على اختك اللي هتتزوج ليه، ما انت حجيت مره قبل كده، حجيت مره واعتمرت، تصرف هذا المال في جانب ايه الخير. ليك اخ يريد ان يتزوج، تقول ما هو بيشتغل، طب يا اخي بيشتغل، بس اللي بيتزوج ده كان زمان، احنا في ايامنا ايام الخير، ايام ما كنا فقراء، والله كان اللي بيتزوج كانوا بيودوله، كانوا بيدوله فلوس، والله كانوا بيدوله فلوس، يقول له ده خد الفلوس دي، خد الفلوس دي، واللي يوديله اكل، يقول له خزينه، خزن عندك. ايها الاخوه المسلمون، الخير كثير، والخير كما هو معروف في هذه الامه الى يوم القيامه، لكننا لا نعرف كيف نصرف الخير. ولو بحثت فستجد ان الخير قريب منك، اقرب منك الى في كل وقت. ابحث، اخت، اخ، صديق ترك اسره، ترك اسره ومات، صديق مات وترك اسره مكونه من اولاد، تقول ما هم هو سايب لهم فلوس، طب ما تبحث عنهم، روح ادلهم، ولو عطت لهم وانت محتسب هذا لله بدل الحج هيكون خير وبركه. افي كل عام يا رسول الله؟ سكت الرسول صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه المسلمون، يا من اصبح الحج عندكم اصبح امر دائما يحز في نفوسكم او يعز عليكم في كل عام، بدلا من هذا وجهوا الاموال للمستضعفين ولفقراء المسلمين وللاقرباء والمساكين وابناء السبيل، وصرفوا الاموال في هذه الطريق، وستجدون ان الله سبحانه وتعالى يرفع عنكم البلاء ويعينكم على ان تمسحوا دمعة الضعفاء. تقربوا الى الله بالعمل الصالح، ولا تكونوا مداومين على اشياء ربما تحاسبون عليها امام الله عز وجل يوم القيامة. يقول لك قد كان هناك من يحتاج الى هذا المال، وانت اديت الفريضة وسقط عنك هذا الفرض، فلماذا في كل عام تدفع من هذه الاموال؟ وجهوها الى فقراء المسلمين واحتسبوا توجيهكم هذا لله رب العالمين. لا تسأل عن الحملة اللي تدفع فلوس اقل، في عندنا عند ربنا سبحانه وتعالى من تصدق بعزل تمرة، يعني بمثل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله الا طيبا، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها أو يربيها، يعني يزيدها، رواية الحديث يربيها أو يربيها، كما يربي أحدكم فلوه، الفلو اللي هو المهر ابن الفرس، كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجمل أو مثل الجبل، مثل التمرة ده تصير مثل الجمل او الجبل، من تصدق بعدل تمره. ايها الاخوه المسلمون، تزودوا فان خير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوجهني واياكم الى الخير، وان يوجه المسلمين جميعا في كل مكان الى الخير، وان يتقبل منا ومنكم الطاعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، كان خير معلم للبشرية وخير موجه للإنسانية وخير منقذ من الجاهلية، منقذ للآدمية من الجاهلية. كانوا قبل الإسلام كانوا يتخبطون في جاهليتهم، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنقذنا من هذا التخبط. نحن أمة أعزنا الله بهذا الدين وأكرمنا الله بهذه الرسالة ومن علينا بهذا النبي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. منا من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون الذين أكرمهم الله بتأدية فريضة الحج وعندهم النية في أن يذهبوا في هذا العام، أقول لهم وجهوا نيتكم إلى هذه الأماكن وإلى هذه السبل المختلفة والمتنوعة. إن كان لك قريب يحتاج لأن يعف نفسه فعل المال، إن كان هناك قريب ليس له عمل فادفع له هذا المال وجرب كده وادعو وانت بتقدم هذا، قول يا رب تقبله مني واجعله لي بدلا من حج هذا العام وشوف ربنا هيعمل ايه فيه. جرب كده، فإن النية الحسنة الله سبحانه وتعالى يجعلها خيرا على صاحبه. وجهوا أعمالكم ونياتكم إلى الشيء النافع لمجتمعاتكم. بارك الله في جهودكم وتقبل الله منا ومنكم الطاعات وأحسن إلينا وإليكم في هذه المناسبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى بفضل النيات الطيبة أن يزيل عن البلاد الشرور والهموم والغموم، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، في الأقصى وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والشقاء والعناء عن أراضي المسلمين، ارفع البلاء والشقاء عن شعب العراق وعن شعب الجزائر، البلاد المسلمة الخيرة دي لها تاريخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الشقاء والبلاء والعناء عن هذه البلاد وعن سائر البلاد الإسلامية يا رب العالمين. اللهم إننا في شهر حرام، لأن الأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم هذه ثلاثة فرد وواحد فرد اللي هو رجب الذي بين جمادى وشعبان، دي الأشهر الحرم. اللهم إننا في شهر حرام، نسألك يا أرحم الراحمين أن ترفع البلاء والشقاء والعناء عن بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد بين صفوفهم واجعل دائرة السوء على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم إننا ضعفاء فقونا، اللهم إننا ضعفاء فقونا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم اجمع كلمتنا على كلمة لا إله إلا الله